بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: باب الموصى إليه، تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا أو أعمى، أو امرأة أو رقيقا، لكن لا يقبل إلا بإذن سيده، وتصح من كافر إلى عدل في دينه، ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت، وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء، وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه، أو إن مات زيد فعمر مكانه، وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمر، وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك، ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءاً. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقد بدأ بالوصايا وانتهى في الدرس الماضي إلى ألفاظها، وفي هذا الباب الأحكام المتعلقة أو الأحكام المتعلقة بالموصى إليه، ويأتينا بالفصل الذي بعده بالأحكام المتعلقة بالموصى فيه. وهذا من عناية الشريعة لموضوع الوصية، قد سبق تقرير ذلك في أدلتها. قال رحمه الله تعالى: باب أو باب الموصى إليه. استلام الوصية والدخول فيها من العقود الجائزة شرعا، بشرط أن يقوى عليها ويثق في نفسه في أدائها. إن الصحابة رضي الله عنهم قاموا بالوصايا التي أوصيت إليهم. قد جاء أن أبا عبيدة رضي الله عنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر، أوصى إلى عمر، والزبير بن العوام أوصى إلى ستة من الصحابة، ففيه أنه يشرع الدخول فيها لمن وثق بنفسه وقوي على أدائها. فأما إذا خشي على نفسه فالأولى ألا يدخل فيها، لئلا يتحمل في ذمته ما لا يستطيعه. لماذا؟ لأنها خطر وأمانة. قال: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا. هذا أربعة شروط في الموصى إليه: أن يكون مسلما، وأن يكون مكلفا لا صغيرا ولا مجنونا، وأن يكون رشيدا لا سفيها، وأن يكون عدلا ويكفي فيه الظاهر. قال: ولو ظاهرا، أي مستورا يكفي فيه ظاهر العدالة، إشارة للخلاف في المذهب. أو أعمى، يجوز أن يكون الوصي إليه أعمى. أو امرأة، ودليلها أن عمر أوصى إلى أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها بما يتعلق بوقفه. أو رقيقا، سواء رقيقا له يملكه أو رقيقا لغيره، لكن لا يقبل إلا بإذن سيده، لا يقبل العبد إلا إذا أذن سيده، لأن منافعه مستحقة لهذا السيد، وفي أخذه الوصية تفويت عليه بعض المنافع. هل يصح أن يوصي المسلم إلى كافر؟ قالوا: لا يصح، بغير خلاف. ولهذا اشترطوا أن يكون وصية المسلم إلى كل مسلم، فخرج الكافر سواء كان الكافر أصليا كالمجوسي واليهودي والنصراني والوثني، أو كان الكافر مرتدا كتارك الصلاة والمشرك بالذبح لغير الله والدعوة لغير الله. وتصح من كافر إلى كافر، قال وتصح من كافر إلى عدل في دينه، لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية، بس يكون عدل، لأن المقصود من الوصايا هو الأمانات وأداؤها. ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية، متى ينظر في كونه مسلم؟ إذا أوصى مسلم إلى مسلم مكلف رشيد عدل عند الوصية لا عند الموت، ينظر في هذه عند الوصية، لأنها شروط مترتبة على عقد الوصية، فكان المعتبر فيها حال وجود هذه الوصية عند الوصية والموت، لأن الوصية تنفذ بالموت، وهذا يتصرف الوصي بعد الموت. وتصح، قال وللموصى إليه أن يقبل، أوصى محمد إلى زيد، له أن يقبل وله أن يعتذر، وإذا قبل جاز أن يعزي نفسه عن الوصية متى شاء، قالوا لأن هذا الموصى إليه متصرف بالإذن فصار كالوكيل، متى ما شاء عزل نفسه. هل تصح الوصية معلقة؟ إذا بلغ فلان فهو الوصي، إذا حضر فلان الغائب فهو وصي، أو تاب فلانا من فسقه، نعم تصح. قال وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه فإنه وصي، وهذه تسمى الوصية للمنتظر، منتظر أن يبلغ، أن يحضر، أن يرشد، أن يتوب، تسمى وصية المنتظر أو وصية المترصد حتى يأتي. أو إما كزيد فعمر مكانه، يوصي إلى اثنين لكن يرتب، إذا مات وصي فلان فإن مكانه فلانا. وتصح معلقة وتصح مؤقتة، يقول أنا أوصي أن يكون وصي زيد لمدة سنة، ثم عمر سنة، ثم بعد ذلك فلان من أبنائي، جازت الوصية مؤقتة. واستدل له بما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمرة عام مؤتة إلى من؟ قال أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. ويجوز أن يوصي في وصيته إلى اثنين، فإن الزبير رضي الله عنه، فإن ابن مسعود رضي الله عنه لما حضرته الوفاة كتب في وصيته أن مرجع وصيتي إلى الله، يعني إلى شرعه وكتابه، ثم إلى الزبير، ثم إلى ابنه عبد الله بن الزبير. وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك. أوصيت محمدا، ليس لمحمد أن يوصي غيره إلا إذا أذنت له، وله أن يوصي أو يوصي إلى من شاء، هذا المذهب. في رواية أخرى أن له أن يوصي لأنه قام مقام الأصل، فحكمه حكم الوكيل، حكمه حكم الوكيل. طيب هل للحاكم أن ينظر مع الوصي؟ قالوا ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءا، إذا كان كفءاً، فإن لم يكن كفءاً فله النظر، وله أن يعزل هذا الوصي ويجعل في الوصية موصاً إليه أكفأ منه. هذا مع الوصي الخاص. من الوصي الخاص؟ إذا قال وصي فلان فعينه. أما الوصي العام قال وصي الصالح من أهل بلدي، هنا للحاكم نظر لأنه داخل في عموم الولايات. طيب هذا الحاكم إذا كان ليس له نظر مع الولي الخاص إذا كان كفأ، هل له أن يعترض على أحكامه؟ نعم، يعترض عليها وينظر فيها قاض آخر، ينظر فيها ماذا؟ قاض آخر، كما رجحه شيخ الإسلام. نعم. قال المؤلف: فصل. ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله، كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها، والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه، وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجوز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي. ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي، فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه، ويجهزه منها إن كانت، وإلا جهزه من عنده، وله الرجوع بما غرمه إن والرجوع. هذا الفصل في الأحكام المتعلقة بالموصى فيه، أي ما أوصى فيه من الأموال والأعيان والعقار والمنافع، ما أحكامها؟ قال: ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم، يعني لا تصح في الشيء المجهول. يقول: في بيتي هذا وصيتي في أضحية وفي حجة وفي عشاء وما زاد فيقسم على طلبة العلم، هذه وصية معلومة. الوصية المجهولة يقول: أوصي بما شئت ولا تعين، صارت مجهولة، هذا ما يتعلق بالموصى فيه. فلا تصح إلا بشيء معلوم حتى يعلمها الموصى إليه ما وصى به إليه هذا الموصي حتى يقوم به ويحفظه. ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله، لأن الموصى إليه يقوم مقام الموصي يملك فعله، فإن أوصاه بأمر يعجز عن فعله فلا تنفذ الوصية. أوصاه بأمر يعجز عنه فهذا لا تنفذ وصيته. مثل ماذا الشيء المعلوم؟ كقضاء الدين، يقول: أوصي فلانا أن يقضي ديني، وتفريق الوصية يفرقها على من أوصى له، ورد الحقوق إلى أهلها، رد الغصب، الأمانات، العرايا، العواري، والإمام يوصي بالخلافة لفلان بعده كما أوصى عمر بالخلافة للسبة أهل الشورى، وأوصى أبو بكر بالخلافة بعده لعمر، ورد الحقوق إلى أهلها، والنظر في غير أمر غير مكلف، يوصي النظر في أولاده، يزوج بناته. أما إذا كانوا مكلفين فلا تنفذ وصية الموصي إلا برضاهم، لأن المكلف يستطيع أن يدبر نفسه. يقول: أنا أوصي على عيالي الصغار أن تكون الوصية عليهم أمهم أو عمهم فلان، أما الكبار فلا وصية لأحد عليهم. ولهذا قال: والنظر في أمري غير مكلف. ويقدم الوصي قبل غيره. نفرض أن الأب هو الولي على بناته، وقال: إن النظر بعدي لعمه فلان، ومات الأب والجد موجود، من الذي يزوج بنات هذا الموصي؟ وصيه. ولهذا مرنا في النكاح أن أولى الأولياء من هو؟ أب ثم وصيه ثم جد وإن علا. مرنا أن الأولياء يمكن هالمرة صوتي خافض. طيب، مرنا في النكاح أن الأولياء أب ثم وصيه ثم من؟ ثم جد وإن علا. فالوصي مقدم على من؟ مقدم على غيره ولو كان الوصي أجنبي. قال: والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه وبلوغه. استيفاء الدين إذا كان وارثه راشدا غير سفيه وبالغا، لأن المال ينتقل إلى من لا ولاية له عليه. ومن وصى في شيء لم يصر وصيا في غيره. أنت وصيت في بيتك هذا وصية أنه على طلبة العلم، لم يجز أن يكون البيت مضافا لأنه صار وقفا على طلبة العلم. وصى في شاة أن تكون أضحية، لا يجوز أن تكون الشاة ماذا؟ وصية أخرى في إكرام الضيوف أو في الحلب وما إلى ذلك. ومن وصى في شيء لم يصر وصيا في غيره لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن له فيه كما هو الشأن في الوكيل. وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه، صرف الأجنبي من ليس بوارث ولا وصي الموصى به لمعين في جهته أوصى بماله على طلاب العلم، فصرفها الموصى إليه في طلاب العلم، لم يضمنه لأنها صادفت الصرف في المستحقين له. وإن قال له: ضع ثلث مالي حيث شئت، أو أعطه، أو تصدق به على من شئت، لم يجوز للموصى إليه أن يأخذ منه شيئا. ليه؟ لأنه منفذ كالوكيل في تفرقة المال، إذا بغى يأخذ شيء يستأذن من الموصي. وإذا قال له: ضع ثلث مالي أو ثلث مالي حيث شئت، أو أعطه، أو تصدق به على من شئت، لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين. لا يجوز أن الموصى إليه يتصرف في هذا فيعطيها إلى أقاربه الوارثين وإن كانوا فقراء، لأنه قد وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته. من مات ببرية بالخلاء ما عنده عمران، ونحو البرية مثل إيش؟ جزيرة من جزائر البحر أو في مقطعة، أو في غربة، ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم، أي ليس في المكان الذي مات فيه قاضي أو ولي أمر ولا وصية، لم يوصي إلى أحد، قال فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه، لا سيما كان منها سريع الفساد كطعام وحيوان. قالوا لأن هذا الموضع التصرف فيه تصرف ضروري يتوقف عليه حفظ مال من؟ المسلم، إذ لو تركه لتلف ماله. فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه وتجهيزه منها إن كانت التركة موجودة يجهزه منها، فإن لم يكن فيه مال وإلا جهزه المسلم من عنده وله الرجوع بما غرمه على تركته حيث وجدت، فإن لم يكن له تركة فيرجع بها على ورثته بقدر إرثه منهم، لأن تجهيز المسلم وتكفينه من فروض الكفايات، بشرط أن ينوي الرجوع، وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه إن نوى الرجوع، لأنه قام عنه بواجب، ولئلا يمتنع الناس عن فعل الخير عند الحاجة إليه، فله إن نوى الرجوع أن يرجع، وإن لم ينوي الرجوع فيكون هذا من جملة القربات والصدقات. وبه يتم الكلام على الوصية في أحكامها من جهة الموصى له وألفاظ الوصية وما تصح فيه الوصية والموصى إليه والموصى فيه. نعم شيخ، فلكل مسلم أخذ تركته. ها؟ فلكل مسلم أخذ تركته، يعني كل مسلم. نعم، لكل مسلم حضره، حضر هذا الميت في هذه البرية ونحوها، إن تشاحوا كل واحد يقول لا أنا اللي بسنعها، فهنا يقرع بينهم. نعم أحسن الله عليك. هل يجوز أن يوصي أن تدفنوني في مكة وهو مات في الرياض، أو تدفنوني في المدينة وقد مات في الرياض؟ نعم يجوز له أن يوصي بذلك، لكن يعلم أنه لا أثر للمكان الذي يدفن فيه، ويظن أنه إذا دفن جنب أقاربه ولا في بلده الذي يحب أن هذا ينفع، هذا ما ينفع. فإذا ترتب على نقل الجنازة ضرر على الميت بتحلل جثته أو كلفة على أهل الميت فلا ينقل، وإنما يدفن مع المسلمين. هذا سؤال جيد، وأذكر أن أحد العلماء رحمه الله أدركته الوفاة في لندن، مرض فأمرت الحكومة بعلاجه في لندن عام 1386 هجري. لما حضرته الوفاة رحمه الله سأل أيوجد في هذه البلد مقابر للمسلمين، فتأكدوا وتحسسوا فعرفوا أن فيها مقابر للمسلمين، قال إذا أنا مت فادفنوني مع المسلمين هنا ولا تنقلوني. قبل كم سنة ذي؟ قبل 53 سنة رحمه الله. أحسن الله إليك. نعم. ويجهز منها إن كانت، أحسن الله إليك، إن كانت موجودة، إن كانت أي وصيته وماله وتركته موجودة يجهز منها، فإن لم تكن موجودة أو ما عنده شيء فيجهزه من حضره، وإن كان تجهيزه يحتاج إلى مؤونة، مثل لو مات في بعض البلدان لابد يستأجر أو يشتري قبرا ويستأجر حانوتا، هذه مبالغ عالية، فإن أداها من عنده رجع على تركته أو على ورثته إن نوى الرجوع، وإلا صارت من عموم الصدقات. الآن في كندا وفي غيرها يشترون المقبرة بالمبالغ العالية، وربما يكلف تجهيز الميت، لأن التجهيز عندهم يقوم أولا على ما يسمى عندهم بتشريح جثته، ثم تجهيزه بتغسيله وتلبيسه كفنة ثم بدفنه، وهذه تكلف. وأذكر أنهم أخبرون أنها تكلف نحو من 10,000 دولار إلى 15,000 دولار، مبلغ طائل. ولهذا أنتم في بلادكم بلدان المسلمين في نعمة عظيمة لا تعرفون قيمتها حتى تفقدوها أو تجربوا ودها، كما في نعمة الصحة. نعمة الصحة نعمة عظيمة لا يقدرها الإنسان قدرها حتى يجرب ودها وهو المرض. ولهذا قالوا في أمثالهم السائرة: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. نعم، سمع. تصرفات الفضولي وش فيها؟ وهنا يقول: وانصرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته. اي نعم، انصرف أجنبي أي من ليس بوارث ولا وصي، الموصى به لمعين في جهته، تصرف أجنبي ليس هو الوصي، فجعل الأضحية أنفذها، لأن الموصي أوصى بأضحية نفذت، وإن كان متصرف بها أجنبي ليس الموصى إليه، ليس له الحق، لكن لما تصرف في جهته نفذت. العبرة بالمآلات، العبرة بالمآلات، لم يضمنه لأنه صادف هذا التصرف الفضولي جهته المستحقة التي أوصى بها هذا الموصي. أما إذا تصرف الفضول في غير جهته، قال: هذه أضحية، قام راح ذبحها لأضياف أولاده، أولاد الموصي، يضمنها. كما فقالوا في تصرف الفضول: إن أقر على تصرفه نفل، فصح بيعه وإعطاؤه وإبراؤه بماذا؟ بتصحيح تصرفه، مع أنه حال التصرف غير مأذون له فيه. واضح يا أخواني؟ نعم. ما؟ إيه؟ إذا أوصى إلى فلان ومات هذا الموصى إليه، فينظر هل أوصى الموصي أنه بعد فلان الصالح من ذريته، ينظر في الأصلح، وإن لم يعين يعينه الحاكم. نعم. قال المؤلف: كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث، وإذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤونة تجهيزه من رأس ماله، ومؤنة تجهيزه من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا، وما بقي بعد ذلك يقضى منه ديون الله تعالى وديون الآدميين، وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه، ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته. كتاب الفرائض أي أحكام الفرائض، والمراد بالفرائض المواريث، وهي التي عرفها الشيخ بقوله: وهي قسمة التركات. لماذا سميت فرائض؟ لأن الله تولى قسمتها، تولى جل وعلا قسمتها. وأصل الفريضة ما حكم به على وجه القطع والإلزام، ومنه فرائض الدين. وسميت المواريث بالفرائض لأنها تتعلق بقسمة التركات ومعرفة الحساب، ويسمى العالم بها فارضا وفرضيا وفريضا. وهذا العلم، علم الفوارض، علم الفرائض، وعلم المواريث، علم شريف. حثت الشريعة الغراء على تعلمه وعلى نشره وعلى إذاعته لعظيم الحاجة إليه، بل جاء أنه نصف العلم، علما بأنه أول علم يوقد، علما بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وهو نصف العلم لأنه يتعلق بعلم أحوال الأموات في تقسيم تركاتهم. وقد جاء في تعلمه عدة أمور، أولها أن الله جل وعلا بيّن في القرآن بنفسه أصول المواريث، فلم يكلها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما بيّن في القرآن أصناف مستحق الزكاة. وجاءت السنة في تكميل هذا العلم، ولهذا من جوامع ما جاء في السنة في تكميل علم الفرائض قوله عليه الصلاة والسلام في اللفظ الجامع: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذا العلم بالفرائض، ألحق الفرائض بأهلها. وقد جاء في فضل تعلمها قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وستظهر الفتن حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححوه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني وعند ابن ماجه: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي. وإن كان الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، حتى قال موفق الدين الرحبي في نظمه: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، إلى قوله: وأن زيدا فصل لا محالة بما حباه خاتم الرسالة، من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها، علما بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وهذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام وقع، وما زال يتجدد كثرة وتنوعا في وقوعه. فثمة بلدان بل ودول، لا سيما في دول الغرب، قد يموت الميت ولا يعرفون كيف يقسمون تركته لقلة المشتغلين به، فإنه ينسى ويكاد يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما، كما في حديث ابن مسعود. وكان عمر رضي الله عنه يحث الناس: وإذا تكلمتم فتكلموا بالفرائض، لما فيها من المذاكرة والمطارحات والقسمات، إذا تكلمتم تكلموا بالفرائض، وإذا لهوتم فإلهوا بالرمي، الرمي بالنشاشيب، لما فيه من تعلمهم إصابة الأهداف. طيب، ما هي الأحكام المتعلقة بالتركة؟ يتعلق بالتركة عدة أحكام. إذا مات الإنسان بدأ أولا من تركته بكفنه، ويدخل في الكفن الحنوط، ما يحنط به مما يوضع من الطيب في مغابنه ومؤنة تجهيزه. المؤنة متعلقة بتجهيزه قيمة الكفن وقيمة أجرة المغسل وما يوضع فيه، كان يوضع في تابوت وصندوق، وقيمة إيش مقبرته، هذه كلها تسمى مؤونة أو مؤنة تجهيزه. تؤخذ هذه من رأس المال مباشرة حتى لو كان عليه ديون، أول ما يبدأ بهذا. مثاله في الحي المفلس، فإن المفلس يفرض له نفقته قبل حقوق غرمائه من الدائنين، ما بقي بعد ذلك من تركته تقضى منه ديون الله وديون الآدميين. ديون الله مثل ماذا؟ الزكاة، كفارات الحج الواجب، النذور. ديون الآدميين مثل القروض والأجرة وقيمة المتلفات إذا أتلف شيئا، كما قال جل وعلا: من بعد وصية يوصى بها أو دين. طيب، إنسان ما بقي من تركته إلا مبلغ يسير، وعليه حج واجب وعليه دين لآدمي، قالوا يقدم ديون الآدميين على حق الله. إذا لم يكن في الوصية إلا في التركة إلا هذا، لماذا قدم حقوق الآدميين؟ لأن حق الله مبني على العفو والمسامحة والتجاوز، أما حقوق العباد فمبنية على الشح والمطالبة والمنازعة. ولهذا في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية. طيب، الله قدم الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدم الوصية بالذكر هنا للاهتمام، وإلا فالدين المتعلق بذمة الميت يقدم على وصيته. إذن يبدأ بكفنه وتجهيزه، ثم بالديون، ديون الآدميين، ثم دين الله، ثم ما بقي بعد ذلك تنفذ فيه وصاياه في الثلث. يجوز إذا أوصى بالنص أن ننظر الوصية في النص، يجوز؟ لا يجوز إلا بإذن الورثة، لأن ما زاد على الثلث ملك الورثة، فإذا أجازوها وأذنوا بها جاز، وإلا لا ينفذ في الوصية إلا الثلث. إذن أول ما يبدأ في التركة بماذا؟ بمؤونة تجهيزه، ثم بديون الآدميين، ثم بحق الله، زكاة واجبة في ماله، مات ولم تفرج، كفارات، حج واجب، نذور، ثم إيش؟ رابعا بوصيته في الثلث فأقل إلا أن يجيزها الورثة، خامسا تقسم تركته. إذن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة حقوق، هي مرتبة كالتالي: الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة حقوق. أولا، مؤونة تجهيزه وتكفينه بكفنه وحنوطه ومقبرته إن كانت تشترى، وأجرة مغسله، مع أنهم قالوا إن تغسيل الميت فرض كفاية، فالمؤونة متعلقة بالكفن والحنوط ومقبرته. أما الصلاة عليه وتغسيله فهذه سبق وتشييعه، فهي من فروض الكفايات. ثانيا، حقوق الآدميين من الديون وما تعلقت به ذمته والحقوق، وإن كان أتلف شيئا وطولب به. ثالثا، حقوق الله جل وعلا تسمى بديون الله، كالزكاة الواجبة في ماله قبل موته، والكفارات، والحج الواجب، والنذر. رابعا في وصيته في الثلث فأقل إلا أن يجيزها الورثة. الحق الخامس في التركة وهي الميراث، المال الموروث، لا يلتفت للمال الموروث إلا بعد الانتهاء من الحقوق الأربعة قبلها. ولهذا قال: ثم يقسم ما بقي من ذلك على ورثته، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآيات في سورة النساء في أولها والآيات في آخرها. نعم. قال المؤلف: فصل. وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة: الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقا، وابن الأخ لا من الأم والعم، وابنه كذلك، والزوج والمعتق. ومن الإناث بالاختصار سبع: البنت وبنت الابن، وإن نزل أبوها، والأم والجدة مطلقة، والأخت مطلقة، والزوجة والمعتقة. هذه أيها الإخوة أسباب الإرث وموانعه. والوارثون من الرجال والوارثون من النساء جمعهم الماثل وعصرهم في فصل واحد. وهذا العلم الشريف، علم المواريث، أحسن ما يكون في تعلمه هو التجربة والتطبيق، فيبقى ولا ينسى. والتطبيق لا بد أن ينبني على أصول متنها العلماء نظما ونثرا. النثر كما في هذا الموضع، والمناظيم كثيرة، من أحسنها منظومتان: الرحبية لموفق الدين الرحبي رحمه الله الشافعي، توفى عام 509 وصار لها انتشارا وبيوعا، وهي في نحو 176 بيتا، وهي سهلة ولها جرس، وهي التي اعتنى العلماء بها ودرسونا إياها وألزمونا بحفظها، وهي على منهب الإمام الشافعي، ولهذا فيها أبواب مثل ميراث ذوي الأرحام، وميراث الغرقى والهدمة، زادها من زادها من العلماء كشيخ مشايخنا الشيخ عبد الله ابن صالح الخليفي رحمه الله، الشيخ الفرضي الحيسوب. وثمة نظم مختصر أخصر من الرحبية للبرهاني، قال: محمد هو البرهاني، أحمد ربي منزل القرآن، في 110 بيتا أو 12 بيتا ونحوها. وشيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين يفضلها على الرحبية، يقول: أكثر مسائل وأضبط للمذهب، لكن الرحبية فيها سهولة في العبارة. يقول الرحبي رحمه الله في أسباب الميراث: فصل. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن في المواريث سبب. يقول الماثل ها هنا: وأسباب الإرث ثلاثة، أي الأسباب التي يحصل بها إرث الحي من ميته: النسب، أن يكون من قرابته نسبا، سواء النسب القريب أو البعيد، لأن الله قال: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في آية الأحزاب. السبب الثاني: النكاح بين الزوجين، ولا بد أن يكون النكاح إيش؟ نكاحا صحيحا، وهو بنكاح شبهة ولا نكاح فاسد أو النكاح الباطل؟ وش الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل؟ أنت درستم النكاح ما؟ ولا ما درست النكاح؟ ما درسته؟ أجل خلي السؤال إذا ما تدرسونه. والفاسد؟ طيب النكاح الباطل؟ ما تخلف شرط من شروط النكاح وش يصير؟ فاسد ولا باطل؟ باطل. متى يكون فاسد؟ شوف يا أخواني، النكاح الفاسد وما تخلف فيه شرط من شروطه الأربعة، والأربعة الزوجان الخاليان من تعيين الزوجين، هذا الأول، ثانيا رضاهما، ثالثا الشهادة، رابعا الولي. إن تخلف شرط من هذه الأربعة فهو نكاح فاسد. النكاح الباطل ما تخلف ركن من أركانه الثلاثة. ما الأركان الثلاثة؟ الزوجان الخاليان من الموانع، ثانيا الإيجاب، ثالثا القبول. إيجاب من الولي زوجتك، والقبول من الزوج قبلت. إذا تخلف ركن من هذه الأركان الثلاثة فإنه يسمى نكاح باطل. إذن الذي هو من أسباب الميراث النكاح الصحيح، دليله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وقوله ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. وفي المواريث تحفظ الآيات الثلاثة في أول النساء مع الآية الأخيرة من سورة النساء، لأنها جمعت أصول المواريث، تحفظ وتفهم. السبب الثالث من أسباب النكاح الولاء، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه أي صاحبه الميراث، وهي نكاح وولاء ونسب. الولاء لعموم الحديث الذي رواه ابن حبان والحاكم وصححه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. هل يورث بغير الأسباب الثلاثة؟ قالوا لا يورث بغير هذه الأسباب الثلاثة، فليس هناك إرث بالمؤاخاة في الدين، ولا بالموالاة على النصرة، ولا بإسلام الرجل على يد الآخر. هذه كانت في أول الإسلام ثم نسخت في قول الله جل وعلا في الأحزاب وأولو الأرحام أولى ورحام بعضهم أولى ببعض. وقد جاء في خبر عوسج مولى بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه، دل على أن الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي. يمنع من الميراث أسباب ثلاثة، قال وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. يقول الرحبي رحمه الله: فصل في موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. هذه الثلاثة إذا وجد أحدها امتنع التوارث بين الميت وبين وارثه. القتل، فإن قتل المورث قتل الوارث مورثه لا يرث منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيء، ليس لقاتل شيء. قد جاء في حديث عمر أنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه لأنه حذفه بسيفه فقتلاه. ولماذا؟ لئلا يستعجل الوارث الشيء قبل أوانه، فيه القاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث. وهذا عند أهل العلم في قتل العمد، والجمهور جعلوه في قتل الخطأ. وفي قتل الخطأ بحث طويل، هل يمنع قتل الخطأ التوارث بين الاثنين؟ الجمهور على أنه يمنع، لكن صدر من هيئة كبار العلماء أنه إذا قتل الوارث ورثه خطأ في حادث سيارة وهو غير مفرط مثلا وغير متعدي فإنه يرث منه. خرج الابن بأبيه إلى مكة حاجا به أو معتمرا، انقلبوا في الطريق ولم يفرط هذا الابن بالسرعة أو يتعدى بأن يتجاوز تجاوزا خاطئا أو ساق وهو نائم، فإنه لا يمنع من التوارث بينهما على الصحيح من أقوال العلماء. إذن المانع الأول ماذا؟ القتل. المانع الثاني الرق، إن كان ابنه رقيقا فلا يرث منه، إن كان الميت رقيقا فإن مال الرقيق لمن؟ لسيده. رق وقتل. وقد أجمع العلماء على أن المملوك لا يورث، وفيه الحديث المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. طيب المكاتب، إذا مات سيده قبل انتهاء مدة كتابته، المكاتب رق، قال عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود وسكت عليه، وقاعد أن ما سكت عليه الإمام أبو داود فإنه من قبيل الحسن، كما في رسالة أبي داود لأهل مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. المانع الثالث اختلاف الدين، فلا يجوز أن يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يجوز أن يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي، لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا توارث بين أهل ملتين شتى، يقول عليه الصلاة والسلام لا توارث بين أهل ملتين شتى، أي لو كان الميت على دين ووارثه على دين آخر فإنهما لا يتوارثان. وهذه مسألة جديرة بأن يعتنى بها يا أخواني، يموت الميت وله أموال طائلة ومن أولاده من لا يصلي البتة، فالذي لا يصلي وش حكمه؟ غير مسلم، فكيف يورث هذا الذي لا يصلي من أبيه المسلم؟ هذه مسألة جديرة في العناية والرفع للقضاة والمحاكم لينظروا فيها، لأن الكافر لا يرث المسلم، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، أخرجه الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله لو كان المورث موحدا والوارث مشركا، أو العكس كان الميت مشرك يذبح لغير الله يدعو ويستغيث بغير الله وأولاده على الإسلام، لا يصح التوارث بينهم. نعم هذه المسألة مبناها على حكم الحاكم في إسلام هذا أو بعدم إسلام هذا، لكن هذا مما يوجب العناية والاهتمام والنظر الشريف والنظر الشرعي في هذه المسائل. هذه موانع الإرث بين الوارث ومورثه. والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار 10: الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقا، وابن الأخ لا من الأم، والعم وابنه كذلك، والزوج والمعتق. ومن الإناث بالاختصار 7: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة مطلقة، والأخت مطلقة، والزوجة والمعتقة. يقول رحمه الله تعالى بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله: والمجمع على توريثه من الذكور بالاختصار 10. هؤلاء ممن أجمع المسلمون على أنهم يرثون، وسيأتي في كل واحد دليل ميراثه. هم بالاختصار 10، لكن عند التفصيل كم؟ 15. وفي هذا يقول الموفق موفق الدين الرحبي رحمه الله في نظمه: باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكل لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. هم على جهة الإجمال 10، وفي التفصيل الأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، والعم العم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، فصار مجموعهم 15 عند التفصيل. والفقهاء رحمهم الله دقيقون، ولهذا قال: والمجمع على توريثهم من الذكور، ولم يقل من الرجال. قد يرث وهو ولد ذكر لم يبلغ، لم يغدو رجلا. 10: الابن وابنه وإن نزل، الابن ابن الابن ابن ابن الابن ابن ابن ابن الابن وإن نزل، أي بمحض الذكورية، لأن الله قال: يوصيكم الله في أولادكم، وولدك ما كان من نسلك، ولد بنتك ليس من نسلك، بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن بنو الرجال الأباعد. قال: والأب أبوه، والأب وأبوه وإن علا، أبوك جدك، أبو أبيك جد أبيك، وهكذا، وإن علوا بمحض الذكورية، لأن الله قال: ولأبويه لكل واحد منهم السدس. لأبويه، وكل ما كان أب وإن علا فهو أب لك، بشرط ألا يحجبه أب دونه، كما سيأتي في باب الحج. والله جل وعلا يقول: ملة أبيكم إبراهيم، فإبراهيم عليه السلام أبو جنس العرب. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ولد لي الليث مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. والجد أبو الأب حكمه أنه أب، وميراثه في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: للجد السدس. والأخ مطلقا، أي من ثلاث جهات، شقيق ويسمى أخ لأبوين، لأب ولأم، وأخ لأب وهو أخ لأب، وأخ لأم وهو أخ لأم، لقول الله جل وعلا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، في قوله وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس في الكلالة. بعض الناس يتغير إطلاق الشقيق، فالأخ لأب يسميه الشقيق، قال هذا أخوي الشقيق من أبوي، ويقصد به الأخ لأب، فهذا اصطلاح خاص لا يرجع على الشرع. الأخ الشقيق في الشرع هو ما كان أخ من أب وأم، يسميه الفقهاء أخ لأبوين وهو الأخ الشقيق. أقوى هذا أقوى الإخوة، يليه في القوة الأخ لأب ثم الأخ لأم، وهذا لا يرث إلا فرضا كما سيأتي. أما الإخوان الأشقاء ولأب فيرثون فرضا ويرثون تعصيبا. وابن الأخ لا من الأم، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب لا من الأم، لأن ابن الأخ لأم يعد من ذوي الأرحام، أما المقصود هنا فهو ابن الأخ لأبوين الشقيق أو الأخ لأب. والعم يشمل العم الشقيق والعم لأب، يخرج العم لأم. وابنه كذلك، ابن العم الشقيق وابن العم لأب. وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الجامع المخرج في الصحيحين: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذا أصل في العصبات، أصل في العصبات. الزوج لقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. الأخير من الرجال المعتق، المعتق الذي من بعتق الرقبة، ويلي المعتق ذريته، لأن العتق نعمة ولحمة، لحمة ولاء كلحمة النسب. والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. ويدخل في المعتق من عصبته المتعصبون بأنفسهم، لعموم حديث عائشة في قصة بريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. هؤلاء جملة الوارثين من الرجال، ومع الاختصار 10 وعند التفصيل 15. قال: ومن الإناث بالاختصار 7. وفي هذا يقول الرحبي: باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء 7، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. عدوا معي: بنت وبنت ابن، وأم مشفقة، وزوجة، وجدة، ومعتقة. كم هذه؟ 6. والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. الذين يرثون من النساء على الاختصار 7، وعند التفصيل 10. وش ودكم، نختصر ولا نفصل؟ ها؟ إذا فصلنا لابد تلبسون، تمام؟ طيب، البنت هذه الأولى، البنت بنت الصلب. الثانية بنت الإبن، بنت ابنك، لأن ابنك من صلبك. خرج بنت إيش؟ بنت البنت. لماذا لا ترث بنت البنت من جدها لأمها؟ لأنه ليس وارثا لها، إنما ترث من جدها لأبيها. بناتنا بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن بنو الرجال الأباعد. البنت وبنت الابن، وإن نزل أبوها، أبوها حفيد حفيدك، بنته ترث منك إن لم يكن هناك من هو أولى منها. ثالثا ودليل ذلك قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. وفيها حديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت، أن البنت لها النصف وبنت الابن لها كم؟ السدس تكملة الثلثين، والأخت لها الباقي. ثالثا والأم، الأم أنثى وارثة ترث من ابنها لقول الله جل وعلا: وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الرابع الجدة مطلقة، الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم ترث، وقد جعل له النبي صلى الله عليه وسلم السدس كما سيأتي في شروطها. والأخت مطلقا، وش تشمل؟ الأخت الشقيقة وهي الأخت لأبوي. خلنا عدة حتى نضبط، عندنا بنت وبنت ابن وإن نزل أبوها، وأم وجدة مطلقة، والأخت الشقيقة. سادسا الأخت لأب. سابعا الأخت لمن؟ لأم. والأخت لأم كما قال جل وعلا في آية الكلالة: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، في آخر النساء. ثامنا والزوجة في العقد الصحيح ترث: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. شوفوا سبحان الله العظيم، الزوجة أنثى ولا ذكر؟ أنثى، والزوج ذكر، جار على القواعد أن للذكر مثل حظ الأنثيين. الزوج إن لم يكن للزوجة ولد يرث منها النصف، فإن كان لها ولد فيرث منها الربع. انظر للزوجة، إن كان لزوجها ولد منها أو من غيرها فلها الربع، فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع. الربع نصف النصف، والثمن نصف الربع، فهو جار على القواعد الشرعية الإلهية في التوريث. والمعتقة: إن منت المرأة بعتق الرقبة فإنها ترث، ويرث عصبتها من هذا الرقيق الذي عتقه، وليس له وارث. وليس في النساء جد، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فصار جملة النساء كم؟ عشر على التفصيل، جملتهن على التفصيل عشر. نعيدها: بنت وبنت ابن وإن نزل أبوها، وأم، جدة من جهة الأب وجدة من جهة الأم، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، زوجة ومعتقة. هؤلاء هم الوارثات من النساء. طيب، إذا مات الميت عن ثلاث زوجات، من يرث من هذه الزوجات؟ الأولى القديمة ولا البنت الصغيرة؟ نفرض أن لك أربعة من النساء يا عبد الله، نفرض فرضا، حلم، تحلم ببلاش، أن لك أربعة من الزوجات ومتها، من يرثك؟ الأولى أو الأخيرة؟ اللي تحبها ولا اللي ما تحبها؟ كلهن يرثنا، يرثنا بالسوية. فإن كان لك ولد فيشتركن جميعهن الأربع الزوجات في الثمن، كل واحدة لها ربع ثمن. وإن لم يكن لك ولد يشتركن الأربع بإيش؟ بالربع. نقف على أنواع إيش؟ أنواع الورثة، لأن هناك وارث بالفرض، ووارث بالتعصيب، ووارث بالرحم. نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.